ضرب المرأة ضرب مبرحا يأثم به الرجل؟ نعم، نص عليه فضربوهن ضربا غير واحد، خطب الحج لما خطب الناس الحج عليه الصلاة والسلام.